işlem. قال رحمه الله تعالى من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم طبعا فقد كفر. قال والناقد الثالث يعني الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، لأن الله جل وعلا كفرهم في آيات كثيرة من كتابه وأمر بعداوتهم لافترائهم الكذب على الله جل وعلا ولجعلهم شركاء وأنداد، جعلوا لله أندادا وشركاء، لذلك كفروا في ذلك. ولا يحكم بإسلام المرء حتى يكفر المشركين، فإن توقف بذلك مع ظهور الأمر فيهم أو شك في كفرهم مع تبيينه فهو مثلهم. أما من صحح مذهبهم واستحسن ما هم فيه أو ما هم عليه من الكفر والطغيان فهذا كافر بإجماع المسلمين. لأنه لم يعرف الإسلام على حقيقته، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا وإلى أهل الشرك، وهذا ولا أهل الشرك فضلا عن أن يكفرهم. في صحيح مسلم عن أبي مالك سعد بن طارق عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فهنا شوف جعل عصمة الدم بلا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دونه. فلم يكتفي لعصمة الدم بقوله لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه. فإن لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم دمه ولا ماله، والسيف عليه مسلول لإضاعة أصلا ملة إبراهيم. قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه هي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. ولذلك قال الله تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهنا صفة الكفر بالطاغوت أن يعتقد بطلان العبادة لغير الله جل في علاه، فكل من يعبد من دون الله فهو طاغوت، ولا بد من بغضها ولا بد من الكفر بها. أقول هنا المسألة من الأهمية بالمكان، وسينزعج كثيرا ممن يجلس في بلاد الغربي في هذه المسألة بالذات، لكن طبعا لهم ما لهم من الوجوه، لكن من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه القاعدة استخدمها أهل السنة العدول، واستخدمها أيضا أهل الضلال الذين قد يعني ضلت أفكارهم. يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا على هواهم، يعني من لم يكفر من كفروه فهو كافر، أصحاب الضلال الفكري من الخوارج وغير هؤلاء أشبه هؤلاء. وطبعا أيضا أخذ الناس باللازم وتكفير الناس باللازم والسرعة في تكفير الناس، يعني هذه كما قلنا هذا الضلال المبين، كالمعتزلة الخوارج والمعتزلة أفراخ المعتزلة أفراخ الخوارج المعتزلة والروافض كذلك. فالمسألة على الهوى أن من لم يكفر من كفروه فهو كافر. وحقيقة الأمر عند أهل السنة العدول أن من لم يكفر الكافر الذي كفره الله وكفره رسوله فهو كافر. لوجوه لما يكفر من لم يكفر من كفره الله جل وعلا وكفره رسوله. أمور: الأمر الأول أنه يكذب الله ويكذب رسوله. الله جل وعلا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله هو الذي قال بذلك. يصعد إلينا رجل يسمونه بأنه فقيه من الفقهاء 340، مش الفقهاء السبعة والأربعة والفقهاء الخمسة، لا ده هو فقيه العصور، يصعد ويقول بأن الله رعا الذي قال لقد كفر الذين قالوا ان الله سبب ثلاثة، وهو يريد يقول ليسوا بكفرة. والله قد قال كفر، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. فهنا من لم يكفر هؤلاء يقع في الكفر لانه كذب الله، هذه اول شيء كذب الله. الثاني الغى ما اعتبره الشارع واعتبر ما الغى ما اعتبره الشارع واعتبر ما الغاه الشارع. قد الغى الله قد الغى الشارع الثاني الغى ما اعتبره الشارع واعتبر ما الغى ما اعتبره الشارع واعتبر ما الغاه الشارع. قد الغى الله قد الغى الشارع الايمان عنهم فاعتبره هو. قد الغى ما اعتبره الشارع واعتبر ما الغاه الشارع. اعتبر الشارع كفره فالغاه هو وقال مؤمن. والغى الشارع واعتبر كفره والغى ايمانه فاعتبره هو. فيكون بذلك قد كذب الله والغى ما اعتبره الشارع واعتبر ما الغاه الشارع. الثاني جحد برساله النبي صلى الله عليه وسلم، لان رساله النبي صلى الله عليه وسلم بتصديقه وهو الذي نص على كفرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما سمع به من هذه الأمة، أمة الدعوة يعني، من يهودين ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به، مش أمن به هو، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هو كذبه في ذلك. الأمر الثالث أنه لم يترتب عليه الأحكام التي لابد أن تترتب على الكفر من الولاء والبراء والمولاء وغير ذلك. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فنفى الإيمان عن من والى وواد من عاده الله جل في علاه. فهنا نقول عاند الله في شرعه. يبقى هذه وجوه الثلاثة أو الأربعة لكفر من لم يكفر الكفر الذي انظر قيد الذي كفره الله بالنص وكفره رسوله. أما بالهوى والتكفير هكذا وأن الإنسان يعني كلما مر عليه أحد كفره، هذه مصيبة المصائب التي نعيش فيها الآن. يعني في رجل لو الذباب مر أمامه هيكفره، هذه مصيبة. المسألة ليست بالهينة، الكفر حق محض لله جل في علاه، هذه من لوازم الربوبية. لذلك قلنا من لم يكفره، من لم يكفر من كفره الله نصا في كتابه أو في سنة نبيه فهو كافر. وبهذا البيان يتبين لك ما عليه كثير من الناس الذين جهلوا في هذه الأبواب، كثير جهلوا هذه الأبواب ويحومون ويدورون ويحورون ويكورون من أجل اعتبار إيمان من كفره الله جل وعلا. الله يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فلا يمكن أن تجد مسلما مؤمنا يحب الله ورسوله إلا وهو يكفر الكافر ولا يستقيم إيمانه إلا بذلك. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا بد للأمة بأسرها أن تأتسي بإبراهيم عليه السلام، لابد للأمة أن تأتسي برسول بإبراهيم عليه السلام. وأمر نبينا بذلك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فلابد أن يتبرأ المرء من كل ما يعبد من دون الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فعقيدتنا وديننا يأمرنا بالولاء لله وللرسول ولمن أحب الله وأحب رسوله وبالبراءة من الذين كفروا بالله وكذبوا رسله. وهذا أصل ديننا، ولأن الولاء والبراء ركن من أركان لا إله إلا الله. وليعلم ولتعلم الدنيا بأسرها أن من حكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكفر بالطاغوت وأن يكفر من كفره الله وكفره رسوله، وإلا كان مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قطع الموالاة والصلة بين المسلم والكافر، قطعها الله جل وعلا، إلا إذا كانت المعاملة الحسنة بدون الظلم، إن كانت المعاهدة والاستئمان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خيبر، يعني هم عملوا في أرض خيبر وقاسمهم النبي صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها والتجارة معهم، وإذا دخلوا بأمان بتأشيرة ولي الأمر ودخلوا بأمان في بلد المسلمين لهم المسلمون عليهم على المسلمين، معصوم الدم والعرض والمال، وإن كان لهم ذمة فهم معصوم الدم والعرض والمال، ولا يجوز الظلم. لما ذهب عبد الله بن رواحة بن أبي رواحة إلى اليهود خيبر من أجل أن يخلص التمر على النخل حتى يعلم ما لهم وما للنبي، وهو يقول لهم كذا ولكم أن تختاروا ويختارون، فأرادوا رشوته فرد الرشوة وقال ترشونني وقد جئتكم من أحب الناس إلي النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم أبغض الناس إلي، لكن لا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض، سبحان ربي العظيم. نعم، فلا ظلم ولا تعدي لا على المال ولا على الولا ولا لا على المال ولا على الدم ولا على الأرض، فهم في أمان منك بأموالهم وأولادهم وأعراضهم، لا سيما إذا كان كما قلنا لو دخلوا بأمان من ولي الأمر أو كانوا معك على المعاهدة، فلا يجوز التعدي ولا يجوز الظلم، لكن أيضا لا تجوز المودة. أما قول الله جل وعلا قول الله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، عندما قال الله تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين. هنا استدل به بعضهم على المودة بينهم وبين من كان لهم المعاهدة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. أن تبروهم هنا ليس على ما فهموا أنه مودة ومحبة، وأخطأ حتى شنقيتي في هذا الباب. أن تبروهم، البر هنا هو القسط وهو عدم الظلم، وهو الذي قاله عبد الله ابن أبي رواحة، وقلنا بأنه لابد من عصمة الدم والمال والعرض لهم، ولا تعدي ولا ظلم، لكن لا يمكن لمودة القلب أن تكون قوم سبوا الله انتقصوا من قدر الله وسبوا الرسول وانتقصوا من قدر الرسول، كيف تكون فيه المودة؟ كيف تكون فيه المودة؟ قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وقال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا رب أمين يا رب، اللهم ثبتها يا رب، ثبتها يا رب، واجعلها إخلاص لوجه الله الكريم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، قطع كل صلة، كل صلة قطعها بين المسلم والكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حتى لا يقع بين المسلم والكافر علائق. قد حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة بأنه قال لا يتوارث أهل ملتين، لا يعني لو كان الأب كافرا والابن مسلما لا يجوز، لا يرث، لو كان الابن كافرا والأب مسلما لا يرث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يدعون على من سواهم، قال ولا وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر، لا يستويان عند الله جل في علاه، لا يستويان. لذلك قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولابد أن تعلم أنهم يضمرون لكم البغض والحقد والحسد، قال الله تعالى عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فهذا تهديد من الله شديد ووعيد أكيد على من اتبع دين الكفار وفارق دين النبي المختار صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقطع كل الصلاة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، غير المعاملة التي تكون على الفطر أو عدم الظلم وإعطاؤهم الحق وعدم التجني ولا التعدي عليهم ولا على أموالهم ولا على غير ذلك مما يكون لهم من المعاهدة والذمة وغير ذلك، هذا لهم ولا تعدي على ذلك. لكن كل مادة صلة لابد أن تقطع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، في رواية برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. قالوا علام يا رسول الله، قال لا تراء نارهما، يعني لابد من المباينة، لابد من المفارقة. قد قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهناك حديث مرعب جدا لمن يجلس في بلاد الغرب إلا إن كان محتاجا إلا إن كان مضطرا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا، بعدما أسلم وفي بلاد الكفر لا يقبل الله منه عملا أو يفارق المشركين على المسلمين. حديث فيه شيء من الضعف لكنه المعنى صحيح، قال لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. وهناك رواية تعضده، قال النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. يا ربي يا ربي يا ربي، قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. طبعا هذه مسألة فيها تفصيل حتى لا أضيق واسعا وأحجره. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فالإمام الشافعي حمله على الذي لا يستطيع أن يظهر دينه، الذي لا يستطيع أن يظهر دينه لا يصح له أن يجلس في بلاد الكفر. هم طبقوا الإسلام بمساعدة الفقير وإعانته، وأيضا بأنهم يعني ما في تعدي عليهم وعلى أعراضهم وأموالهم وأعطوهم الأمان، أخذوا بأخلاق الإسلام عملوا بها. لكن الإشكال، كل الإشكال، أن كثير من الناس يعني قد غاصوا فيما غاصوا فيه ووجدوا أنه لا فرق بينهم وأنه يعني الأخوة موجودة والبشاشة والهشاشة والمحبة، وترى بقى هنا يعني الصداقة كل ذلك وارد، وفيه تضيع للدين وفيه تذيب للولاء والبراء، وأن هذه مسألة من أعظم ما تكون، لأن أعظم أركان التوحيد الولاء والبراء. من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق ورى الإيمان، وهذا ورد موقوفا مرفوعا، أوثق ورى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي في الله وأن تمنع لله. وإن المحبة في الله أن تضطر رجل يكفر يسب الله ليل نهار وأنت تؤكله وتشربه وتضحكه. هو يقول لله ولد شتمه، شتيمة، هذه مسبة وشتيمة لله جل في علاه. والنبي قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، قال يشتمني ابن آدم، عندما ينسب الوالد لله فهذه مسبة كبيرة لله جل في علاه. طبعا هي دليل، هي وجوب الهجرة طبعا، لكن هناك ظروف وأنا سأبينها الآن حتى لا أضيق واسعا. الإمام الشافعي قال إذا مكن دينه فله ذلك وخلاف الأولى لأنه في خطر. أقسم بالله البغض علنا معلوم، يبغضون الدين بغضا تاما، ويبغضون أهل الإسلام بغضا تاما، على ما رأيت يمنعونهم من النقاب ويقولون حريات، يمنعونهم من الأذان ويقولون حريات، وإن صلى في مكان عام الله المستعان على ما سيحدث. نهيك على نوم، يعني أكثر من أخت قالت لي أنهم يعني يسبون المحجبة ويمشون وراءها يتكلمون يعني يخوفونها. طبعا نهيك على أن كل عمل لابد أن تخلع النقاب، تخلع النقاب إيش؟ تخلع الحجاب، لازم تدخل بشعرها من أجل أن تعمل. عامة كما قلت الشافعي قال إن كانوا يمكنون دينهم فهو خلاف الأولى، والعلماء قاطبة قالوا بأن هذا خطر عظيم، لا يبقى هناك إلا من كان مضطرا لا يستطيع أن يذهب إلى مكان آخر، أو كان له ما له من بعض الأمور التي لابد لا يستغني عنها إلا بذلك. عامة لابد أن نعلم أنه قد تذوب السدود عند المعاشرة وكثرة الاختلاط، كثرة الاختلاط تذوب السدود. أنت أولا لما كنت بعيد عنه تعلم أنه يصب الله ويقول بأن يدي مغلولة غلة أيدي بما قالوا، ويقولون أن الله فقير، وأيضا يسبون نبينا ويسبون ديننا ويقدحون في قرآننا، كل هذا وارد وظاهر، لكن عند الخلطة والابتسامة وشرب الشاي والجلوس في المقهى والمشي معا في المدرسة وبعد المدرسة وفي العمل، بعد ذلك ماذا يحدث؟ بعد ذلك ماذا يحدث؟ يحدث أنه يتناسى أن هذا يسب الله ويشتم الله، وأنه يؤذي الله جل في علاه، وأنه يؤذي الرسول، وأنه يسب الرسول، وأنه يجحد بالنبي أن يكون نبيا، وأنه يجحد بقرآننا ويسب قرآن، كل هذا غير موجود، غير وارد. ليش؟ الخلطة منعت من التفكير في ذلك. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بناظر المشركين، قال لا تراءى نارهما، بعد لا تراءى نارهما. لكن كما قلت لا أضيق واسعا، من كان مضطرا، من كان في حاجة، من لم يجد شيئا يمكن أن يعينه على حياته، قد نقول كن حتى تنتهي من حاجتك وارحل إلى أي بلد ترى فيها أن الله يمكن لك في دينك من بلاد الإسلام. والله المستعان عليه التكلان. ونستغفر الله. قبل أن أختم أقول أي واحد حزن مني أو أنا يعني أحزنته بشيء أستغفر الله وأستميحكم عذرا وأعتذر لكم، كلكم فوق رأسي، ولكن بالله عليكم سأركز على أمر. نحن في مجلس تحفه الملائكة فله أداب، فلنتمسك بهذه الأداب رضي الله عنكم جميعا، وأحسن الله إليكم وأستميحكم عذرا وأعتذر إليكم وأتأسف وأستغفر الله إن كانت عندي بعض الحدة، لكن أستدعي هذه الحدة في دائرة واحدة فقط، هي عمق النظر بالأدب في مجالس العلم التي بها طوق النجاة، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. رضي الله عنك يا مجد، هذا من فضلك ومن يعني من جميل قلبك وشعورك، هذا فضل الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا على إخلاص وصدق أن نعمل ذلك لله وبالله وفي الله. كيف يفعل من تزوج بكتابية يحبها لجمالها؟ هذا حب جبلي يا نعيم. نعم، بل يعشقها، بل ينغمر في حبها لشعرها الأصفر وعيونها الخضراء يا حبيبي، له ذلك. هذا جبلة، لكن ديانة لا وألف لا. ويبغض فيها الكفر ويبينه بذكاء حتى تنصاع له، لعل الله تعالى يهديها على يديه. فالبعض قال عليه أن يبغضها ويا زوجته فلما استطع، أيوة نعم، ويضربها كل يوم بالكرباج ويعلقها في النجفة تدور عشان تدوخ كل يوم. ما هذا؟ هذا ليس من ديننا. ديننا دين الخلق والإحسان والرفعة والرقة، لكن المبينة في العلم، المبينة في الديانة. هو يحبها لأنها زوجة يكفيها مسكنا ويكفيها طعاما وشرابا، وأيضا يكون من أحسن الناس عشرة، وعشرهن بالمعروف خيركم خيركم لأهلي، فيظهر الخيرية له، ولعل هذا يكون سبب في إسلامها، مفهوم؟ لكن يبغض ما هي عليه في الكفر. بل بعض العلماء قال لو طلبت منه أن تكون في غرفة لتتعبد لله بعبادتها وحدها يغلق عليها ويتركها، فلابد أن نكون في كل حال مع ديننا ندور معه حيث دار. اللهم أمين. اللهم أعيننا يا رب واغفر لنا. من أوائل دروس التعامتان بطريقة معمقة أصلا اجعل أدبك تغيير والله رب العز هذا الأصح وعلمك ملحا ما أكثر ما تعلمنا جزاكم الله خير. هذا فضل منكم وأدب. الحكمة تقتضي الشدة وجزاكم الله خيرا. نعم أبا الوليد وأسأل الله أن أكون مثل هذا الرجل عنترة عندما قال لست من أقوى الناس. هو صح عنترة مش أقوى الناس، لكن انظر ماذا قال في الميزة التي عنده، لكني أعلم مواطن الإقدام فأتقدم وأعلم مواطن الإحجام فأحجم. ويقول أن كانوا في بلاد العرب يا شيخنا كنا نرى منهم الغيظ والحقد. آه والله والله العظيم إلى الآن. وأن كانوا يظنون الود والبشاشة هذا تلعب الثعالب، لكن الله حينما يرون من الشخص متمسكا وتعظيما لشعائر الدين نعم لو استطاعت قتلي شوفها قالت ستفعل والله ستفعل. أو نعيم يقول لك هو أثر الكثير يتخلق بأخلاق اليهود لأنه يتعامل معه. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. رضي الله عنك يا عودة الله. حكما يعمل في بناء كنيسة أن يكفر أم يأسم حسب اعتقادي، ولا الاسم لا يخلو منه لكن حسب اعتقاده. جزية جنس كان أحسن الله عليك. هنا طوب جزاكم الله خير ورضي الله عنكم. اللهم ردنا إليك أمين. اللهم ردنا إليك نعم أمين أمين. غفر الله لنا ولكم فلكم فوق رؤوسنا. لا استغفر الله استغفر الله أنا أقل من ذلك بكثير. أنتم فوق الرؤوس وأعتذر لكم جميعا، لكني كما قلت أردت أن أؤسس أمرا لابد أن يتأسس في هذه المجالس. ما حكم من يمنع زوجته من طلب علم وطالب علم ويضربها يضربها كمان في طلب علم؟ يا لهوي لا إله إلا الله. له أن يمنعها من الطلب إن علمها، له أن يمنعها من الطلب إن علمها، لكن إن منعها من العلم فليس له أن يمنعها من طلب العلم. رجعنا حضرتك اللي فوق رصنا. لا والله والله ليس بصحيح. الله يسعدكم جميعا ويحسن إليكم كما أحسنتم إلينا. يعني حسب اعتقاده، طب حسب اعتقاده في البناء أن يساعدهم على الكفر يعبدون غير الله جل في علاه فيساعدهم على ذلك أم لا؟ لأنه أنا قد تكون المساعدة رضا بدينهم وقد تكون المساعدة أخذا لمال يعمل ويحتاج إليه. هذا الحكم يفترق هنا وهنا يا حبيبي. أدام الله خيركم. الآن يعني أشكر لكم فضلكم والحرص والمتابعة وغفر الله لنا ولكم ونسأل الله أن ييسر لنا ولكم. جزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يغفر لي من حدة كانت مني وأستميحكم عذرا جميعا، لكن كما قلت لابد لا يعلمها ولا يتركها هذا ظالم. لا يعلمها ولا يتركها هذا ظالم. لابد أن يراجع حتى لعله إن شاء الله عندما يراجع وينصح في الله يقبل النصيحة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله كل خير أحسن الله عليكم. رضي الله عنك يا أبا عمر.